بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات الهدى الإسلامية أن تقدم لكم إصدارها السابق. والمقيم بالضبط الشيخ سليم مركز ومدينة قطر شهر من أكبر أشد أحمد أبو زوها عند بعض المشهور. Thank you. Yeah. عهد الحبل التي تلاوة قرآنية مباركة.